الناس لما بيحبوا يغيروا حاجة في حياتهم غالباً ما بيلجأوا لاستراتيجية التجديد. استراتيجية التجديد دي عملية تغيير شاملة وسريعة في وقت صغير. انت مثلاً عندك مشكلة في وزنك وحابة تغيريها، فاستراتيجية التجديد بالنسبة لك هي انك من بكرة هتمشي على نظام غذائي شديد وهتلتزم بتمارين رياضية لمدة 3 شهور مثلاً، وبعد كده هتحققي الناتج اللي انت عايزاه. استراتيجية التجديد دي جميلة جداً، بس ليها مشكلة بديهية، هي انها صعبة، عاملة زي أكنك بتحاولي تطلعي تل شديد الانحدار. أي حد بيحاول يطلع تل بالمنظر ده أول حاجة بيعملها إنه بيبص عليه، إيه ده صعب قوي، فيكسل يطلعه، أو ممكن يحاول يطلعه بس بعد فترة بيفقد الطاقة بتاعته فينزل تاني. يعني معانا كده أكتر من احتمالية للفشل. عشان كده هتكلم النهاردة عن طريقة تعتبر بديل لاستراتيجية التجديد الصعبة دي. أهلا بيك في الكايزن. الكايزن ممكن نختصر تعريفه بأنه رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. لو التجديد محتاج عمل إصلاحات صارمة وجذرية، فالكايزن هو عمل خطوات صغيرة ومريحة لكن بثبات هائل. وأقصد بصغيرة، صغيرة جدا لدرجة أنها تبان للوهلة الأولى تافهة وحتى مثيرة للإحراج، بس أنها تكون صغيرة جدا ده مهم عشان تكون سهلة جدا لدرجة أنك مستحيل تفشل فيها أو تكسل عنها. يعني لو هنرجع للمثال اللي بدأنا بيه، فانت بدل مثلا ما تلتزم بنظام قاسي فجأة، ايه رأيك تتمشي دقيقة واحدة كل يوم قدام التلفزيون؟ دقيقة واحدة، وبعد ما تتمشي الدقيقة ديت وتستمر عليها فترة هنشوف نشاط تاني وتالت ورابع، وهكذا نفضل نراكم في أنشطة صغيرة قوي ومفيدة. طبعا الستين ثانية اللي بدأنا بيهم دول مش هما اللي هيبدلوا حياتك وهيحققولك الهدف اللي انت عايزاه، بس دول هما اللي هيخلوك محافظة على اتجاهك. في التجديد الناس بتحس بالتخاذل وفي النهاية الفشل وخيبة الأمل، وده بيخليهم يغيروا اتجاههم بعد فترة وما يكملوش. لكن في الكايزن عشان الخطوات بسيطة جدا فانت مستحيل تفشل فيها، وده هيحقق لك نجاح صغير، والنجاحات الصغيرة ديت مش هتخليك تحس بخيبة الأمل وهتشجعك تكمل الطريق وما تغيرش اتجاهك، وفي النهاية هتكتشف انك وصلت للهدف وانت مش واخد بالك. طيب ليه موضوع الكايزن ده اصلا فرص نجاحه اكبر من فرص نجاح التجديد؟ عشان التغيير بيستدعي المخاوف. انت لما تحاول توصل لهدفك عن طريق انك تقوم بوسائل جذرية وتغيرات كبيرة، انت كده بتبتعد عن نظامك اليومي المعتاد، وده بيخلي المخ الاوسط يولد استجابة الكر والفر، فبتحس بالخوف. الخوف ده هو اللي بيصعب عليك الامر. الجسم مصمم اما استجابة الكر والفر دي تحصل انه يهرب ويرجع للامان اللي هو النظام اللي هو متعود عليه. طبعا في بعض الناس اللي حظها حلو بتعرف تهرب من مشكلة الخوف دي وتلف حواليها بانهم يحولوا خوفهم لانفعال من نوع تاني، اثارة وحماس مثلا. لكن بالنسبة لبقية الناس فالتغيرات الكبيرة بتستدعي المخاوف الكبيرة اللي بتشيلهم ومش بيعرفوا يهربوا منها. انت لو عايز تتخطى الموضوع ده ابعد عن التغيرات الكبيرة، انت كده هتضلل جسمك فمش هيصح استجابة الكر والفر وهيسيبها نايمة. عشان تبدأ في الموضوع ده وتمهد لبرنامج كايزن مناسب لحياتك، ابعد عن الأسئلة الكبيرة وعود نفسك دايما ما تسألش إلا أسئلة صغيرة. في عندك أسئلة زي مثلا إزاي يبقى جسمي مناسب، أو إزاي يبقى غني، أو إزاي أعمل منتج يضيف ملايين للشركة، دي أسئلة كبيرة جدا. الأسئلة اللي بالحجم ده بتصحي استجابة المخ الأوسط وبتخليك تحس بالخوف، وزي ما قلنا لما بتحس بالخوف جسمك هيبقى أولويته الأولى هو حماية نفسه، عايز يجري ومش هيفكر، فأنت كده بتعوق مسار الإبداع بتاعك. لكن لو سألت أسئلة صغيرة من نوعية إيه هي الخطوة الصغيرة، أصغر خطوة ممكنة اللي ممكن أعملها عشان أكون أكتر فاعلية، أو إيه اللي ممكن أعمله كل يوم لمدة 5 دقايق بس عشان أقلل المديونية بتاعتي، الأسئلة اللي بالحجم ده هي اللي هتسمح ليك تلف حوالين مخاوفك، وكمان هتسمح ليك تركز على حل المشكلة. بعد جزء الأسئلة نيجي بقى لجزء الإجابات، الأفعال. الفعل هو جوهر الكايزن. مهم ان الفعل يكون صغير بحيث يبان انه تافه او مضحك، حتى يكون سخيف لدرجة انك تحس انه مش هيفيد بحاجة. اصلا ده الهدف، ان عقلك ما يحسش انك بتتغير، لانه لو حس بالتغيير ده هيصحي مقاومة التغيير المتأصلة فينا زي ما قلنا، وهيبدأ يستجيب بانه يولد معدلات مرتفعة من هرمونات الضغط ومعدلات متدنية من الابداع، واحنا عايزين العكس. عشان كده مهم ان التغيرات تكون بالغة الصغر لدرجة ان عقلك يحس ان الامر ملوش لازمة انه يرفع معدل الجهد بتاعه عشانها. خلينا نقول مثال على فعل صغير يبان سخيف. انت مثلا عايز تتوقف عن الاسراف في مشترياتك من السوبر ماركت، فالفكرة البسيطة هنا اللي ممكن تستخدمها هي انك كل مرة قبل ما تروح تحاسب نقي منتج واحد بس في عربية التسوق بتاعتك، أقل منتج مش محتاجه فيهم ورجعه مكانه. ما تحاولش تقوم بخطوة أكبر من كده، المهم تفضل مستديمة عليها فترة، وبعد ما تستمر عليها فترة زود فعل صغير كمان، وهكذا. ومع كل نجاح شهيتك هتتفتح أكتر على طريق مستدام للتغير. الأسئلة والأفعال دول المكونات الأساسية للكايزن. نيجي بقى للمكونات المساعدة. في عندنا 3 مكونات مساعدة لتطبيق طريقة الكايزن في حياتك. أول واحدة فيهم هي المشاكل الصغيرة. إحنا تعودنا نعيش مع المضايقات الصغيرة وما نهتمش إننا نبصلها، وما بالك بقى بتصحيحها. بس أنت لما تتجاهل المشاكل الصغيرة دي هتتراكم، وهتبقى في النهاية كتلة كبيرة تقفل الطريق عليك. لكن لو اهتميت بالتعامل معاها أنت هتوفر على نفسك سنوات من التصحيح غالي الثمن. بص للمشكلات الصغيرة دي كعلامات تحذيرية دايما. تخيل عندنا واحدة الوقت بتشتكي ان جوزها مفتقر للتعاطف لا معاها ولا مع الناس، وده بالنسبة لها مشكلة هي مش عارفة تستحملها. لما نيجي نرجع بالزمن للماضي هنلاقي ان المشكلة الكبيرة دي بانت على شكل مشكلات صغيرة فترة الخطوبة، بس هي تجاهلتهم وما تعاملتش معاهم، وده وصلها للي هي فيه دلوقتي. مش من الحكمة انك تتجاهل المشكلات الصغيرة، المفروض ما تستحقرهاش ولا تستصغرها، وانت بتعيش يومك اديها المزيد من الانتباه. تاني عنصر مكمل هو المكافآت الصغيرة. لو عايز تدرب نفسك او الاخرين على اكتساب عادات افضل، فاحسن حاجة والتشجيع المثالي ليهم وليك هي المكافآت الصغيرة، الصغيرة جدا. وما تستقلش بالمكافآت اللي بالحجم ده عشان هي محفز مهم. خلينا نشرحها في مثال على مستوى الحياة العملية. تخيل شركة بتقدم للعاملين فيها مكافآت مالية ضخمة كنسبة من حجم المال اللي هتوفره أفكارهم للشركة لو نجحت. كلام جميل وهيشجع الموظفين إنهم يشتغلوا ويقدموا أفكار أحسن للشركة، وكله تمام التمام. الطريقة دي في التحفيز حسنة النية، بس في نفس الوقت هتخلي العاملين مش مهتمين غير بالأفكار الضخمة اللي هتوصل لمكافآت مالية ضخمة وفورية، مش هيهتموا بأي حاجة تانية مهما كانت مهمة. كمان في حاجة خطيرة هنا، في الطبيعة البشرية كل ما كانت المكافآت الخارجية والحافز الخارجي كبير، كل ما ده هيقلل ويمنع الحافز الداخلي لحد ما تشيله تماما في النهاية، لأنها تتحول لهدف في ذاتها وتحل محل الرغبة الطبيعية عند العمال في العمل، وبمجرد ما المكافأة تنتهي من إيديهم هيتلاشى عندهم أي حافز للاستمرار في السلوك المنشود. على العكس منها المكافآت الصغيرة، المكافآت الصغيرة بتشجع الحافز الداخلي لأنها تعتبر شكل من أشكال الاعتراف والتقدير، مش مكسب مادي مباشر. هي بتشير لاعتراف الناس وتقديرهم للشغل، وده هيزود حافز الشخص الداخلي إنه يساهم أكتر ويتطور أكتر. المكافآت الصغيرة اللي بنتكلم عنها هنا زي مثلا جواب شكر أو كلمة بسيطة بتعبر عن الحب والاهتمام أو مجاملة من المشرف، حاجات نفسها مش شرط يبقى ليها قيمة مادية، بس هتحسس الشخص بالاعتراف والتقدير. آخر حاجة في العناصر الثلاثة المكملة هي اللحظات الصغيرة. طريقة الكايزن بتتطلب العيش بوتيرة أبطأ والاحتفاء باللحظات الصغيرة. من شأن الحياة بالأسلوب ده إنه يقودك لإنه يمنحك دفعات يومية نحو التفوق والإكمال تجاه هدفك. في فكرة منتشرة إن التغير والتقدم للأمام بيجوا في لحظات استثنائية كده، رؤية بتيجي للعالم أو الفنان وهو قاعد في صومعته منعزل بيعذب نفسه بالتفكير لحد ما الإلهام العلوي يجيله، بس ده مش صح. اللحظات العظيمة لو تتبعنا أغلبها هنلاقي إن كلها بتيجي في لحظات يومية عادية، بتيجي من الاهتمام اليومي في العمل بالأمور الصغيرة. اللحظات اللي شكلها عادي مش استثنائية دي هي اللي بيجي منها أفكار التغيير العظيمة، عشان كده مهم تهتم بيها. كمان لما تكون منخرط مثلا في حاجة وحسيت بالإرهاق والتعب، ممكن تستخدم مبدأ اكتشاف اللحظات الصغيرة ده عشان يساعدك، لأنك هتقدر بيه تدور على لحظات البهجة المستخبية. أما تيجي تعمل حاجة تدور على الحاجات الممتعة الممكنة جواها حتى لو صغيرة وفكر فيها. الأشخاص الناجحين في تحسين عاداتهم هم اللي بيقدروا يحولوا التمرينات البدنية أو تناول الطعام الصحي مثلا لمصدر للسرور والفخر. المبدع الحقيقي هو اللي بيقدر بصورة دايما ان هو يكتشف عناصر تستحق الملاحظة حواليه حتى في اشد الامور شيوعا وتفاهة. وبس كده، سلام.